قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به، يحبى به إن كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته، فهو لابنته إن طلبته، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. شوف هنا مالك يقول إيه؟ في المرأة يزوجها أبوها. عمر بن عبد العزيز عمن أيما ولي، وهنا مالك يفصل في موضوع ليش الأب خاصة. المرأة ينكحها أبوها ويشترط لنفسه حباء خاصة. نعم. ما كان من شرط يقع به النكاح ولو كان مشترط هذا الحباء هو الأب، لكن توقف عقد النكاح عليه. ومتى توقف العقد عليه؟ إذا كان إيش؟ ها؟ قبل العقد ولا بعده؟ قبل العقد أو في صلب العقد. لا أزوجك ابنتي إلا على كذا، ألف لها وألف لي، قبل على هذا. هذا الألف يكون لمن؟ لابنته إن ابتغته، يعني إن طلبته، وإن سكتت عنه بكيفه. نعم. إن فارقها الزوج قبل أن يدخل بها فله حق في نصف الصداق، يرجع أيضا بنصف الحباء ولو كان